السنة وسنته إلى يوم الدين. وقفنا على قول المات رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه صيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، في العمرة شاه، وإن طاوعت زوجته لزماها. قوله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. أتكلم عن هذا؟ ها؟ كلنا؟ أو فيجب الهدي كلنا؟ قوله: فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، أي إن عدمه الضمير يعود على هدي، إن عدم الهدي بأن كان غير واجد له أو غير واجد لنقده لقيمته، يتصور أن يكون غير واجد للهدي نفسه، ويتصور أن يكون غير واجد لنقده وقيمته. قال: فصيام ثلاثة أيام، أي أن يصوم ثلاثة أيام. قد انعقد الإجماع على هذا، أن من لم يجد الهدي فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والدليل على هذا الإجماع هو قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. قال الله: تلك عشرة كاملة. والحكمة في هذا ظاهرة في إيجاب الصوم على من لم يجد الهدي، وذلك لأن الهدي شعيرة عظيمة، وهي مما يحبه الله جل وعلا في الحج في النسك، فجعل الله جل وعلا بدل هذا النسك صيام عشرة أيام. وهذا لا يشابهه شيء، لا يشابهه شيء من الكفارات ولا من المحظورات في الشريعة، في أن الله جل وعلا جعل بدل الهدي صيام عشرة أيام. وهذا يبين لنا فضيلة هذا الهدي، إذ أنه يجبر بهذا الواجب بعشرة أيام، دل على أنه محبوب لله جل وعلا. وقد ذهب جمهور أهل العلم على أن من ترك واجبا فعليه دم واحد، كمن ترك المبيت في ليالي منى، كمن ترك مثلا الإحرام من الميقات مثلا، عليه هدي واحد، كما حديث ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. والهدي على المتمتع واجب، نعم، من واجبات الحج على المتمتع، ومع هذا جبر هذا الواجب بصيام عشرة أيام، دل على أنه محبوب لله جل وعلا، وأنه من أفضل الواجبات في الحج. ولهذا ذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من موطن، ذكر نسك الذبح، نعم، في أكثر من موطن، وذكر فضل إراقة الدماء، وذكر فضل الإطعام، إطعام اللحم منها، وذكر فضل الأكل منها. وهذا يدل على أن هذا الواجب محبوب لله جل وعلا. وهذا يفسر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه مئة من الإبل. هذا يفسر لنا أنه فعلا محبوب لله جل وعلا، وأنه شعيرة عظيمة، وأنه مما يتقرب فيه إلى الله جل وعلا في هذا الموطن. ولهذا كثير من الحجاج يقول: أنا أريد أن أفرد حتى لا أنشغل بالهدي، ويفوته فضل هذا الذبح، الفتن بفضل هذا الذبح. فإن قال قال أن الناس يذهبون التمتع لأنه لا يكون هناك وقت، لكن هناك القران. ولهذا كان كما رجحنا في أول الدرس في أول الدروس أن أفضل الأنساك التمتع ثم القران. ومن أعظم المرجحات لهذه الأنساك هو الهدي، وجود الهدي فيها، فهو محبوب لله جل وعلا. قوله فإن عدمه، قلنا عدمه إما أن يعدم الهدي أو يعدم القيمة. قال فصيام ثلاثة أيام. وقد اختلف أهل العلم في وقت صيامها ومتى هو يبدأ على أقوال. المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا في هذا، لكن أهل العلم اختلفوا متى يبدأ. فقيل يبدأ بعد الإحرام بالعمرة مباشرة، فإذا أحرم بالعمرة في يوم 20 ذي القعدة ولا 25 ولا 1 ولا 3 ذي الحجة، نعم، فإنه يبدأ، فيبدأ بالصيام من حين الإحرام بالعمرة. استدلوا على هذا، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. واستدلوا على هذا بقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والعمرة من مناسك الحج، لأنها في سفرة واحدة. والسبب هذا الدم هو التمتع بعمرة وحج. إذن العمرة لها علقة بالحج ولا لا؟ لها علقة. وأما قول الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي في أشهر الحج، في بدئك في حجك، سواء بتلبيتك بعمرة أو تلبيتك بقران، متى ابتدأت بأنساك العمرة والحج فهو في الحج، هذه في أضافية. والقول الثاني في المسألة هو أن الصيام يبدأ بعد الإحرام بالحج، يعني بعد أن يلبي بالحج، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن الرواية المشهورة هي الأولى. واستدلوا بظاهر الآية هنا، ظاهر الحج، نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قالوا في الحج، أي في الإهلال عند الإهلال بالحج. والصواب هو الأول ولا شك. وعليه فتوى عائشة رضي الله تعالى عنها وفتوى ابن عمر أنهم أفتوا من لم يجد الهدي أن يصوم من حين أن يهل بالعمرة. ولهذا قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فسمى أشهر الحج حجا. قال فمن فرض فيهن، أي في أشهر الحج الحجة، فلا رفث. وقوله فمن فرض فيهن الحجة داخل فيه العمرة ولا لا؟ كذلك العمرة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في العمرة، كذلك يعني الحكم واحد. المقصود في قوله في الحج هو في نسك الحج والعمرة، والصواب هو الأول كما سبق ذكره. قوله فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. قبل أن ندخل بالأفضل لابد أن نعرف ما هو آخر، متى آخر أيام الصيام، ثم ندخل إلى الأفضل. متى تكون هذه الأيام هي آخر الصيام؟ اختلف العلم في هذا في آخر مدة للصيام على أقوال. القول الأول أن آخر أيام الصيام هي أيام التشريق، واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فقولها لم يرخص دل على أنه رخصة، وأنه يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام وأن يؤخرها إلى أيام التشريق. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن جمع من الصحابة ذكرهم المنذر رحمه الله أنهم يفتون بجواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وكذلك من النظر، فإن وقت الذبح هو إلى أيام في أيام التشريق أليس كذلك؟ والإنسان لا يدري، قد يتهيأ له هدي في وقت الهدي، فلا يمنع منه المحرم والحاج والمعتمر حتى يتأكد أنه لم يستطيع كذا. فلو فرضنا أنه عدمه لعدم وجود الشاة ولمعه نقوده، لكنه لقلة العرض فهو يتحرى في كل يوم أن يجد الهدي أليس كذلك؟ فقد يأتي في يوم العيد، يأتي في أول يوم ثاني يوم من أيام التشريق والثاني والثالث، وهي أوقات الذبح. فيتصور الإنسان يؤخر الصيام حتى يتأكد أنه لن يجد الهدي، ولهذا شرع ورخص للإنسان أن يصومها، لأنه قد لا يتأكد أنه لم يجد الهدي حتى تجيء أيام الذبح وأيام التشريق. القول الثاني في المسألة أن آخر الصيام هو يوم عرفة. هذه مرت معنا ترى المسألة هذه في صوم التطوع، تكلمنا عنها لما عد المؤلف رحمه الله الأيام التي يجوز الصيام فيها والأيام التي يحرم الصيام، ذكر هذه أنها يحرم أيام صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن آخر أيام الصيام هو يوم عرفة، بناء على قولهم أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. واستدلوا على هذا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هكذا. إذن هي ليست وقت الصيام، وهذا دليل مصادم لي بالنص. عندنا دليل أخص، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصواب هو أن آخر أيام التشريق، أن آخر الصيام هي أيام التشريق. قول المؤلف والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا في الأفضل. متى هو الأفضل؟ هل هو الأفضل أن يؤخرها إلى أيام التشريق، أو الأفضل أن يجعلها في العشر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فقيل ما ذكر المؤلف أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا ظاهر، لأن الشافعي وأبي حنيفة قطعا هذا قوله، نعم، والحنابلة كذلك قالوا إن أيام التشريق أيام ذكر ورمي وذكر لله، فالأفضل أن تخلى من الصيام ومن التعب، وإنما يتعبد الله جل وعلا فيها بالذكر والشرب والأكل. والقول الثاني في المسألة أن آخرها يوم التشريق، لأن آخرها يوم التشريق يوم التروية، أن آخرها يوم التروية وهو اليوم الثامن، أن آخرها يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله. لماذا؟ نعم لأجل يوم عرفة ألا يكون صائما صحيح لأجل ألا يكون صائما في يوم عرفة وهذا هو الصواب أن الأفضل هو أن يكون آخر هذه الأيام هو يوم التروية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عدم صيام يوم عرفة ولم يصمه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفرغ للعبادة والطاعة فالأفضل له أن ينهيها قبل يوم عرفة وأما أيام التشريق فله سنة أيضا وهو الذكر والفطر والأكل هذا فيه سنة ولكنه رخص هناك مسألة أيضا مهمة وهي هل يلزم اليقين أو يكفي غلبة الظن هل يلزم اليقين بأنه لن يجد الهدي أو يكفي غلبة الظن في هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فقيل إنه لا بد من اليقين لأن الله جل وعلا قال فمن لم يجد وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى والقول الثاني وهي رواية عن أحمد أنه يكفي غلبة الظن وصورة المسألة هو انعدام الهدي يعني حتى الآن يبحث ولم يجد نعم فلا نقول له في القول الأول لا بد تتيقن أنه لن يأتي في يوم التشريق شيء ولن يأتي في يوم عرفة شيء ولن يأتي في يوم التاسع شيء ولن يأتي في يوم السابع شيء يعني نفترض أنه أحرم بالعمرة للحج من اليوم الأول من الحجة فهل نقول له يجوز أن يصوم الآن مع أنه يغلب على الظن أنه لن يجد سمع أنه لا يجد لا يوجد قلة بالأشياء فلن يجد غلب على ظني أنه لن يجد هل يكفي غلبة الظن أنا أو نقول لا بد من اليقين الرواية الثانية يقول لا يكفي بذلك غلبة الظن وهذا هو الصواب وهو أن الشريعة تنيط الأحكام بغلبة الظن ولا يلزم اليقين واليقين يكاد يكون بعيدا فإنه لا أحد يجزم بشيء نعم لا أحد يجزم بشيء كثير من الأحكام علمها عند الله في الغيب علمها عند الله لا يستطيع إنسان يجزم بها ويذكرنا هذه المسألة ذكرنا بمسألة التيمم من لم يجد الماء فإن هل نقول لابد أن تكون متيقنا 100% بأن تحلف بالمصحف أنه لا يوجد عندك ماء أو يكفي غلبة الظن في هذا فيقول والله أنا بحثت ولم أجد نعم فيكفي ماذا؟ يكفي غلبة الظن نعم يكفي غلبة الظن ولا يلزم بذلك الجزم والي مع أن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وهنا قال فمن لم يجد فالفعل واحد وكلها تدور على غلبة الظن فالصواب أنه يكفي في ذلك غلبة الظن كذلك المسائل المهمة في هذه المسألة وهو إذا بدأ بالصيام ثم وجد الهدي إذا بدأ بالصيام ثم وجد الهدي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال فقيل بأنه لا يلزمه الهدي وإنما يستمر وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى وجهه أنه شرع في الواجب أولا شرع في الواجب ومن شرع في الواجب بأمر الله طائعا لله فلا يلزمه غيره ولا يلزمه أن يعود فكل من شرع بسبب صحيح نعم شرع بسبب صحيح وبحكم شرعي صحيح فلا يلزمه أن ينتقل إلى غيره إلا باختياره فلا نقول لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء أن يعيد الصلاة ولا نقول لمن صلى بالتيمم وفي أثناء الصلاة وجد الماء أن يقطع الصلاة. نعم، ويلزمه هذا. ولا نقول نعم لمن أفطر في رمضان بسبب المرض ثم برئ في أثناء اليوم أن يمسك ويبقى على إمساكه، أن يبقى على إمساكه، بل هو فعل الفطر بسبب صحيح فيستمر ولا يلزمه أن يمسك. وهكذا في كل من شرع بالرخصة أو بالسبب بسبب صحيح شرعي فإنه لا يلزمه أن ينتقل إلى غيره. وهذا كثير جدا في الأحكام الشرعية، هذه القاعدة كثيرة جدا في الأحكام الشرعية، لها نظائر كثيرة في باب العبادات، وهو أنه إذا شرع في سبب صحيح فإنه لا يلزمه أن ينتقل إلى غيره. فإن قال قائل: أرأيتم صائما لا يستطيع الصوم بناء على أن فيه مرض لا يرجى برؤه، وفي أول يوم من رمضان أخرج الكفارة، ثم برئ في اليوم الثالث، هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه؟ ها؟ يلزمه الصوم. ولقائل من يقول لا، البقية يوم الأول فيها كلام، يلزمه الصوم. لماذا؟ السبب ما زال موجود، يعني أنه ها؟ أيوة، أنه لم يجب عليه الصوم حتى الآن، لم تجب عليه الكفارة حتى الآن، أو لا؟ يعني سبب الصيام لم يجب عليه حتى الآن، خطاب في الصوم اليوم الرابع لم يرد عليه حتى الآن، فهو قدمه قبل وجود السبب، قبل وجود السبب، وعليه فلا يلزمه. فإن قال قائل: أرأيتم شخصا حلف على يمين ألا يدخل هذا البيت فكفر قبل أن يدخل ثم لم يدخل، هو قدم الآن ماذا؟ قدم الكفارة قبل فعله، قبل وجود السبب، قبل وجود السبب، صح؟ فهل تنخل المسألة؟ ليش؟ لأنه باختياره، أحسنت، لأنه باختياره ولا يطالب بشيء، حتى لا يطالب بشيء. بخلاف الصوم فإنه إذا أصبح عليه اليوم الرابع، يعني طلع عليه فجر اليوم الرابع، فإن الخطاب يتناوله كتب عليكم الصيام، نزل الآن، وهو قدمه قبل أن يأتي الخطاب. فلو جاء الخطاب في اليوم الخامس وهو مريض، وقعت موقعها ولا غير موقعها؟ وقعت موقعها. فإن جاءه غير مريض فلم تقع موقعها. واضح الفرق؟ نعم. نعود للمسألة. إذن قيل بأنه لا يلزمه أن يأتي بالهدي، ولو أتى بالهدي لصح، لكنه لا يلزمه. والقول الثاني في المسألة أنه يلزمه الهدي ما دام أنه لم ينتهي من صيام الثلاثة الأيام، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله تعالى، أنه ما دام في اليوم الأول يوم الثاني حتى الآن نقول انتقل، لو أكملت اليوم الثالث لا يجب عليك. ولا شك أن الصواب هو الأول، وهو أنه يجزئه لأنه شرع في العبادة بسبب صحيح، وهذه العبادة تتبعها لا تتبعها بخلاف الصوم يتبعها، بينما هذه العبادة لا تتبعض، الخطاب واحد، بينما الصيام الأيام الخطاب متعدد، لكل يوم حكمه وخطابه. سد قوله: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. طيب، إن أخرها عن أيامها، نفترض أن شخصا قال: والله أنا بأصومها في أيام التشريق، ثم جاءت أيام التشريق ولم يصم، فماذا عليه؟ اختلف أهل العلم في من أخر الصيام عن أيام منى، ومن يوم التشريق عن أيام منى، فما هو حكمه؟ قول الأول أنه يجب قضاء هذه الأيام ولو بعد أيام منى، لأنها وجبت في ذمته كرمضان، مثل رمضان، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يستقر عليه الهدي، أنه يستقر عليه الهدي ولا يصوم خلاص. هذه كانت رخصة له، انتهى وقتها، فنقول في ذمتك الآن هدي باقية في ذمتك، لأنه لا معنى للتأخير، وهذا هو المشروع مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ولا شك أن الصواب هو الأول، لا شك أن الصواب هو الأول. ويتفرع عليه مسألة، هل يجب عليه شيء؟ هل أخرها عن أيامها؟ الواجب أخره عن أيامه فترك الواجب، هل يترتب عليه شيء؟ اختلف أهل العلم، فقيل يجب عليه هدي آخر. والحين وجب عليه الصوم بسبب أنه ما عنده هدي، والآن وجب عليه الهدي بسبب أنه فوت الوقت. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أنه يجب عليه الهدي، هذا هو المشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي. يصير عليه هديين، الصوم إن لم يجد هديا يكمل الصوم، الصوم ويجب عليه هدي آخر. القول الثاني أنه إن تركها لعذر فلا يلزمه الهدي، لا يلزمه هدي آخر، وإن كان لغير عذر فيلزمه الهدي. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يلزمه هدي آخر لعدم ورود الدليل، ما عندنا دليل على أنه يجب عليه بترك الصوم هدي، لكن مع إثمه، ما إثمه إن كان لغير عذر. قوله: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. ثم قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. وسبعة أي وسبعة أيام. قال: إذا رجع إلى أهله، أي إذا انتهى من صيامه، لقول الله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهذا نص صريح بأن تجب عليه السبعة أيام، وهو محل إجماع بين أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في بدء صيام هذه الأيام السبعة، هل يلزم صومها في عند الرجوع إلى الأهل، أو هذا خرج مخرج الغالب؟ اختلف العلم في هذا، فقيل إنه يجوز له أن يصومها بعد أيام التشريق مباشرة، فإذا انتهت أيام التشريق ولو كان في مكة ولو كان في منى فإنه يجوز له أن يصومها، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره أنهم فسروها إذا رجعتم، أي إذا انتهى من حج، انتهيتم من حجكم، سواء كان عند أهله أو لم يكن عند أهله، وإنما الحكم الغالب. وقيل بأنه إذا رجع إلى الوطن، أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى الوطن. وهذا رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بظاهر الآية وهي: وسبعة إذا رجعت. جاء في الحديث في البخاري قال: وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، هكذا إلى أمصاركم. وفي رواية في الصحيحين: وسبعة إذا رجع إلى أهله، هكذا فسرها: إذا رجعتم إلى الأمصار وإلى الأهل. والقول الثالث المسألة أنه يجوز له أن يصومها إذا سار، إذا بدأ بالسير، يعني أهم شيء ينتقل من مكة الآن، لا يصومها في مكة، وإنما إذا بدأ بالسير من مكة فإنه يصومها. وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا كان يريد أن يمشي في اليوم السادس عشر، فنقول الخامس عشر ما في، الرابع عشر ما في صوم، الخامس عشر ما في صوم، السادس عشر تصوم، اللي تسير فيه، اللي تخرج فيه من مكة. وهذه رواية عن الإمام مالك. لماذا استدل؟ قوله: إذا رجعتم يشمل ما إذا بدأ قافلا إلى وطنه. ولا شك أن الصواب هو المذهب الأول ومذهب الجمهور، وأن هذا خرج مخرج الغالب. ولو فرضنا أن شخصا حج في هذه السنة وأراد أن يبقى شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، كيف نقول تجلس في ذمتك ولا تصومها وانتظر حتى ترجع إلى أهلك؟ هذه باقية في ذمته يريد أن يتخلص منها، كيف نقول له بأنه يبقى حتى يرجع إلى أهلي؟ فهذا لا يتوافق مع الشريعة. وإن كان لا شك أن الأفضل هو أنه إذا رجع إلى أهله إن كان سيذهب مباشرة بعد الحج، لا يصوم في السفر ولا في الطريق ولا نعم، لكن إذا كان سيمكث شهرا أو شهرين لا يتناسب مع الشريعة أن تؤخر مثل هذه الواجبات التي تعلقت في ذمتك، يعني أنه تعلقت في الذمة. قال إذا رجع سبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هي واجبة في ذمتك، فكيف تأتي الشريعة وتؤخر شيئا تطالبك به؟ هذا ليس له نظائر في الشريعة. فالصواب هو المذهب الأول أنه إذا رجع إلى أهله. فقال قائل ما الحكمة من تفريق هذه الصيام بأن تكون ثلاثة أيام في الحج وسبب؟ الحكمة ظاهرة وهو التخفيف، هو التخفيف على الحاج والمعتمر، فإن الحاج يلقى من العنت ومن المشقة الشيء الكثير. ولو الله جل وعلا كلف الناس بصيام العشرة أيام لكلفهم وصاموا، وهذا يؤدي إلى المشقة، فأوجب الله عليهم صيام ثلاثة أيام ونسأ الباقية من أجل التخفيف على الناس. قوله نعم أعمال الحج كأن على الخلاف، تعرف الخلاف فيه، تعرف الخلاف هل هو إلى اليوم الثالث عشر أو إلى آخر ذو الحجة أو ليس له آخر، تعرف الخلاف. يجوز الصوم السبعة وأزال الإفاضة. إيه وإذا كان إيش دخل طول الإفاضة بالصيام؟ قلنا العلة أنها انتهى من أعمال الحج. لا نقول إذا رجع، العلة أنه إذا رجع يكون أريح له وأسمح له، لكن ما قلنا أنها يعني لو جلس طواف الإفاضة إلى اليوم السابع عشر ثامن عشر ويريد أن يصوم الخامس عشر السادس عشر لا إشكال فيه، يعني لا تلازم بينهما، لا تلازم بين طواف الإفاضة وبين هذه الصيام ثلاثة أيام. المهم أن تكون السبعة بعد الانتهاء من الرمي ومن التشريق ومن هذا هو قوله. والأفضل كون آخرها يوم عرفة. ثم قال وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. قوله هو المحصر، والمحصر هو الذي لم يستطع أن يكمل الحج أو العمرة. قال الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن منع من الحج أو العمرة فيسمى محصرا. وهذا كثير جدا. والمؤلف رحمه الله قال إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، هذا عليه إجماع للعلم على أن المحصر عليه هدي، فإن حصلتم فما استيسر من هدي. هذا محل إجماع بين أهل العلم أن المحصر عليه هدي. وسيعقد المؤلف رحمه تعالى بابا في أحكام المحصر، هنا ذكرها فقط لبيان الهدي، حكم الهدي، فنرجع أحكام المحصر إلى بابه بإذن الله تعالى. قوله صام عشرة ثم حل، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي تفصيله في مكانه بإذن الله. ومعنى حل وما الذي يلزمه غير الصوم عند الحنابلة سيأتي إن شاء الله بابا كاملا. ثم قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدلا. قوله ويجب بوطء أي هو الجماع، وسواء كان الوطء في الفرج أو في الدبر، سواء كان حلالا أو كان حراما، هذا مطلقا. قال ويجب بوطء في فرج عام، قوله فرج عام لا يشمل القبل ويشمل الدبر. قال في الحج بدنا، قوله في الحج بدنا أي ألزمه أنه إذا جامع أن يذبح بدنة، وهذا إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول فيلزمه بدنة. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يلزمه بدلا. وقد أفتى بذلك جمهور الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وابن عمر وغيرهم. وهذا هو الموضع الوحيد الذي تجب فيه البدنة بفعل المحظور. هذا هو الموضع الوحيد الذي تجب فيه البدنة بفعل المحظور. القول الثاني أنه يجب عليه شاة، وهذا هو مذهب حنيفة رحمه الله، واستدلوا على هذا ما رواه البيهقي أن ابن عباس أفتى بأن على المجامع هديا، قالوا والهدي في العرف هو الشاة. ونقول هذه اللفظة وهذه الرواية فسرتها روايات أخرى، وهو أنه صرح ابن عباس وغيره من الصحابة أن عليه بدلا، والبدلة تشمل الهدي ولا ما تشمله؟ فهذا مفسر، هذا مفسر هنا مجمل وهناك مبين. فقوله في الحج بدلا هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور أهل العلم. وقوله وفي العمرة شاة نقف عليها، نقف على وفي العمرة شاة إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا لا الصحيح من كلام العلم ذكرنا الخلاف في الماضي، ذكرنا في الدرس الماضي أو اللي قبله ذكرنا الخلاف في التتابع، والصواب هو مذهب الحنابلة خلاف الشافعي أن التتابع لا يلزم. نعم نعم نعم. يعني ظن أنه سجد في اليوم الثاني عشر مثلاً ولا الثالث عشر كذا. لا يلزم صحيح أنه لا يلزم هدى مطلقا، يعني قصدي كلزم هدى من هي على التأخير. إحنا رجعنا على التأخير على الحنابلة، على ما الحنابلة يحرم عليه أن يؤخره إلى أيام لا يكفيه الصوم. خلاص إذا جاء يوم الحادي عشر وما لقى شيء ما مباشرة يبتدئ الصوم. الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر صوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر ولا يحق له التعجب، لا بد أن يصومه في أيام الحج.